بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التبذير والترف، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الفرق بين الرؤية الإسلامية القرآنية، الرؤية الإسلامية المستندة للرؤية القرآنية وللثقافة القرآنية، وبين الرؤية المادية التي تمثلها خصوصاً القوى الرأسمالية والاشتراكية. وذكرنا يعني أن الإسلام، ذكرنا من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الباب كتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر، وذكرنا أهمية ما ذكره من خلال استناده لخصوصا للقرآن الكريم طبعا، وكذلك تشبعه وتشربه من الولاية. وذكرنا طبعا بهذه المناسبة الفرق، لأن الإسلام نتيجة البغي الأموي، نتيجة الثورة المضادة التي قام بها بنو أمية واستبدادهم، وطبعا وتأثرهم أو استمدادهم من الجاهلية، يعني أعادوا أو حولوا الإسلام أو الرؤية الاقتصادية الإسلامية إلى رؤية رأسمالية. ولهذا نجد مثلا الآن في السعودية أمراء يملكون آبار بترول، مع أن ذلك هذه البترول والمعادن وغيرها ملك للأمة وليست ملكا لأفراد، فيملكونها ولذلك اغتنوا وثروا ثراء واسعا. طبعا هذه الفكرة أو هذا الطريق نتيجة عندهم أن الشخص يعني المال حر فيه تصرف كما يشاء، يعني من دون، ويجيزون الكنز، ولذلك وقف يعني أبو ذر وقفة شديدة ضد هؤلاء، ومعاوية طبعا ثار ضده، ثم بعد ذلك في الأخير نفي إلى الربذة. كما نعلم أن ما حصل في الإسلام أو الثورة التي حصلت في عهد عثمان كان سببها التصرف الخاطئ للمال، وتحول الإسلام حينها إلى رؤية رأسمالية والإقطاعية، حيث كان هناك يعني من الصحابة في ذلك الحين من يعني بعد وفاته وأرادوا قسمة أن يقسموا إرثه، يعني صاروا كما يقال في كتب التاريخ والسيرة يعني يحتاجوا إلى الفؤوس طبعا هنا لقطع الذهب من كثرته، وذكروا عن كثرة الأموال التي تركوها. طبعا هم يستدلون بذلك على أن هؤلاء مكن الله لهم في الأرض، ولكن ينسون يعني كيف كان يعيش الإمام علي الذين حافظوا على أصالة الإسلام، كيف كان يعيش أبا ذر، كيف كان يعيش سلمان، كيف كان يعيش عمار، هؤلاء الذين لم يحدثوا ولم يبدلوا ولم يغيروا، وبالتالي ظهر في الإسلام نتيجة لذلك هذا الأمر التصرف في المال كما يشاء. ولذلك أجازوا لمن يسمونهم خلفاء أن يتلاعبوا بأموال الأمة ويعطوها للشعراء ثم يعتبرونهم كراما لكون هؤلاء يعني شخص فقط مدحه ببيت فأعطاه قرية كاملة، أرض إقطاعية كاملة. فبذلك هذا هي نفس الرؤية الرأسمالية، والتي تجعل الشخص حر فيما يشاء، يتصرف في المال كيف يشاء. ولذلك أيضا ظهر بعد ذلك ما يسمى بالإسلام اليساري أو ما يسمون ب، واهتموا خصوصا بأبي ذر، ولكن طبعا هناك منهم يعني من ربط أو حاول أن يربط بين الإسلام والشيوعية والاشتراكية، وطبعا الإسلام صافي، الإسلام لا نربطه لا بالشيوعية ولا بالاشتراكية، ننظر الإسلام من خلال الرؤية القرآنية، الرؤية العادلة. الإسلام يتيح للشخص أن يملك ما يشاء، ولكن لا يتيح له التصرف فيه. يعني إذا كان شخص اغتنى أصبح له مليارات أو عشرات أو حتى مئات المليارات، الإسلام لا ينزعه مثل ما تفعل الشيوعية وغيرها، لا، يقال هذا المال أنت وكيل فيه، إن تصرفت فيه بالشرع وبنيت به كما ذكرنا مصانع ومتاجر وكل ما فيه في نفع الأمة، فيبقى أنت تدير ذلك المال وتنتفع فيه بقدر حاجتك. أما إذا كما قلت تعاملت معاملة السفهاء، صرفت المال في غير محله، فهنا تأتي الرقابة وتحجر عليه، يعني يبقى المال ماله ولكن تمنعه من التصرف الغير اللائق، يعني ترشده إلى التصرف اللائق، بحيث يبقى المال نعم باسمه ومن غير أن تنزعه منه، لأنها لو نزعته سيتهاون الناس في الجمع، مثل ما حصل الشيوعية والاشتراكية، لأنه الشخص عندما يعمل ويبذل جهد إلى أن يحصل أمالاً كثيرة، فعندما يقال له عندما تصبح ثرياً يأتي الإسلام وينزع عنك ذلك المال، فهنا يتهاون الناس ويقول لماذا أتعب نفسي؟ لا، الإسلام لا ينزع أو لا يأخذ أموال الناس، يتركها لهم ندامة لأموال بالطرق المشروعة، ولكن يطلب منهم فقط أن يتصرفوا فيها بما يتناسب. يعني إذا كان هذا الشخص يعني يريد أن يشتري أشياء استهلاكية ويخرج العملة الصعبة وأشياء لا قيمة لها، هنا تمنعه، لأن هذا المال سيؤدي إلى خراب الاقتصاد الدولة. الذين يضعون الآن مثلا في السعودية وغيرها يضعون أموالهم في البنوك الأجنبية، يعني البنوك كثير من البنوك الأمريكية وغيرها يعني سبب تعتمد على تلك الأموال، ولماذا لا يضعها في البنوك المحلية بحيث تستثمر في البلاد، أو يضعها في بنوك إسلامية على الأقل؟ فلا، هم لا يفعلون ذلك، يضعونها فقط في تلك البلاد ويخدمون بذلك. يعني لو أن السعودية سحبت أموالها الموجودة هناك لتأثر الاقتصاد الأمريكي تأثر كبير، ولهذا هنا الفرق. يعني الإسلام عندما يكون هناك غني في بلاد الإسلام، الدولة أو الأمة تشرف على ذلك، هو ماله باسمه وتتيح له أن يتصرف فيه، ولكن بهذه الشروط: أن لا يتصرف تصرفا غير مشروع، أن لا يتصرف تصرفا يؤذي الأمة أو يؤذي أخلاق الأمة، أو يتصرف تصرف السفهاء بحيث يجعل من المال فقط وسيلة لخدمة أغراضه يشتري به. طبعا هنا الفرق بين الرأسمالية، تتيح له أن يفعل ما يشاء، المال مالك افعل به ما تشاء. وللأسف كما قلنا خاصة الجهات السلفية يعني تساند هذه النظرة، تتبنى الرؤية الرأسمالية ولا ترى حرج أن الشخص صاحب المال يفعل بماله ما يشاء، وتنتقد بشدة ما فعله أبا ذر، وتدافع عن معاوية، وتدافع عن كعب الأحبار. كعب الأحبار أيضا كان يتبنى، وحصلت جدال بينه وبين أبي ذر في هذه المسألة، وغاضب أبو ذر عليه وقال له: يا ابن اليهودي، يعني كلاما من هذا الباب، يعني أنت تريد أن تشوه الإسلام بهذه الرؤية. ثم ذكر السيد عبد الملك المراد من كون المال والاقتصاد وسيلة، فقال: عندما نقول وسيلة هذا لا يقلل من أهميته في الإسلام، إنما هو وسيلة لتحقيق غايات مهمة ومضبوط بتشريعات وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى. هذه الالتزامات المالية التي نصلح بها واقعنا المجتمعي ونبني لنا اقتصادا قويا يحقق لنا الاستقلال والاكتفاء الذاتي والقوة، هذا هو الاقتصاد القوي، هو الذي يضع الأمور في مواضعها، هو الذي يتصرف في الأموال بحكمة وبرشد بحيث أن يغطي كل الحاجات. لأن بعض الإشكال موجود في كثير من الدول، خاصة الثرية، خاصة العربية، لها أموال كثيرة ولكن كلها تصرفها في محال معينة وتترك محال أخرى محتاجة، وبالتالي تصبح هذه الدولة دائما فقيرة. وبالتالي الاقتصاد لابد أن يكون شاملا لكل القطاعات، يعني لابد أن يكون هناك اكتفاء ذاتي مثلا في الأغذية، في صناعة الدواء، في كل في صناعة الألبسة، في صناعة السيارات، في صناعة الدراجات، يعني حتى أبسط الأشياء، بحيث تكون الدولة تأكل مما تنتج وتعالج نفسها مما تنتج. يعني هذه الأمة القوية، هذا هو الاقتصاد القوي، ليس ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على الثروات فقط، بيع البترول يبيعونه، حتى البترول فرق بين يبيعه خام هكذا يعني وبأسعار زاهدة جدا، وبين من يكرره ويحوله إلى مواد أو مواد كيميائية أو غيرها ثم يبيعه كذلك، فروق هائلة شاسعة جدا. ولذلك الأصل يعني الاقتصاد القوي هو الذي يعني حتى المواد الخام في كل المنتجات، فلا يبيعها خام بل يصنعها، يكررها، يحولها إلى مواد ثم يبيعها، طبعا لأن الفروق شاسعة جدا بين المادة الخام وبين المادة المكررة أو المصنعة أو المنتجة. يقول: حتى نكون أمة منتجة وأمة قوية على المستوى الاقتصادي، لا تعتمد في اقتصادها وفي معيشتها وفي غذائها وفي احتياجاتها الأساسية على أعدائها. طبعا هذا هو الأساس من الأسس التي يقوم عليها المشروع الحضاري الإسلامي، لأن هذا المشروع يحتاج إلى المال ويحتاج إلى أن يكون له اقتصاد قوي، لأن الاقتصاد القوي سبب في الدولة القوية. يقول لابد أن ننطلق من هذا المنظور الإسلامي بعين المسؤولية وعلى أساس من المبادئ والتشريعات الإلهية. ثم ذكر من النواحي التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي والنظرة للمال ما نص عليه قوله تعالى. طبعا الآية الكريمة ولا تبذر تبذيرا ندخل بها في هذا السياق، تدخل هي ليست فقط تدعو إلى ما يسمى أخلاق فردية أخلاق شخصية، وإنما تتكلم تتحدث عن ما يسمى بالاقتصاد، عن الاقتصاد الإسلامي العام، وعن ما يسمى بترشيد الاستهلاك، لأن مثلا الدولة أحيانا تأتي بأشياء بأموال إلى آخره، فعندما الشخص يبذر هنا وهي تحسب حساب عندما يكون هناك إنتاج أو يكون هناك استيراد لمنتجات معينة يكون على أساس حساب عدد السكان والحاجات، فهناك أشخاص تجدهم يعني يمارسون أو يستهلكون عشرات الناس، قيمة عشرات الناس، وبالتالي هذا يسبب يعني خلل في هذا الأمر، يعني تصبح الدولة تتعرض طبعا يعني يتعرض اقتصادها، وطبعا الضرر الاقتصادي يؤدي إلى الضرر الاجتماعي ويؤدي حتى إلى الضرر السياسي. هناك دول مستعبدة بسبب اقتصادها لأن لها حاجات مالية فتصبح عبدا وتصبح يعني ضحية تحت وصاية دول أخرى حتى في الأمور الاستهلاكية، الذين يعني صندوق النقد الدولي يتحكم في تلك البلاد ويفرض عليها حتى أشياء ماذا تنتج ماذا تفعل يعني حتى يتعامل معها. يقول السيد عبد الملك عندما نجد أن الله جل شأنه يقول ولا تبذر تبذيرا، يعني بدلا من الإهدار للمال وتضييع نسبة كبيرة من هذا المال عليك بهذه الالتزامات المهمة التي لها أثر كبير على المستوى الاجتماعي والأمني. طبعا الاقتصاد له علاقة بكل أمور، المستوى الاجتماعي الأمني، الأمن كما ذكرنا سابقا، الانحرافات والتفكك الاجتماعي سيؤدي إلى الجريمة، والاستقرار الداخلي للأمة والتي ستساعد في تماسك هذه الأمة في مواجهة كل التحديات والأخطار ويساعدها على النهوض بمسؤولياتها. نحن أمة لها مسؤولية كبيرة ولنا أعداء ونواجه تحديات وأخطار. طبعا الاقتصاد من الأمور التي تساهم في الاستقرار وتساهم في التماسك الاجتماعي وتساهم في حفظ الأمن. وطبعا الأمة عندما تكون آمنة يعني هنا توفر ما يسمى بشروط النهضة الحضارية، يعني عندما يكون المجتمع موفر فيه يعني لا ينشغل أن يصبح كل شغله يعني كيف يأكل وماذا يشرب وأين يبات يعني أين يجد مأوى، وما يعني يصبح هذه الأمور كلها موفرة، وبالتالي ينصرف همه لتحقيق المسؤوليات الكبرى، لتحقيق النهضة الحضارية، لمواجهة الأعداء، وبالتالي هذه الأمور كلها لها صلة ببعضها. طبعا التبذير هنا يؤدي دورا عكسيا، لأنه يؤدي إلى يصبح الإنسان همه فقط تلك الأمور ويؤدي إلى خلل في هذا الباب. وطبعا التبذير هو جزء من، ولهذا نجد الدول التي يقوم اقتصادها فقط على الاستهلاك تسرف في التبذير، مثل ما في السعودية والخليج وغيرهم الذين يتصورون أن المال مقصود بذاته وأن المال جعله الله ليصرف وليس ليخزن، ولكن بهذا المفهوم عنده يصرف في ماذا؟ يعني نعم يصرف، ولكن في ماذا يصرف؟ هل يصرف في تلك الحاجات، في ذلك البذخ، في ذلك الذي يذهب أكثره إلى القمامة، أم يصرف في الحاجات الأساسية؟ والحاجات كثيرة، طبعا المترف نتيجة حبه للدنيا يختصر الحاجات فقط فيما يرتبط به ويغض الطرف عن حاجات كثيرة موجودة في المجتمع وموجودة في الأمة. يعني حتى المنفق في الإسلام، المنفق لا ينظر فقط إلى الفقراء، حاجات الفقراء والمساكين، ينظر في حاجات الأمة، ولهذا الله تعالى جعل في مصارف الزكاة نصيب وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يعني هذه تتعلق بالأمة جميعا، يعني مثلا مؤسسات أشياء كثيرة الأمة تحتاج إليها، الجهاد في سبيل الله، مؤسسات الأمر بالمعروف، يعني هي في الحقيقة كل مؤسسات الثقافية هي مؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤسسات القرآنية كذلك، لأن هذه تساهم في تحقيق المعروف في الواقع وتساهم في النهي عن المنكر في الواقع، ولذلك هي تدخل في سبيل الله، بل تدخل في الجهاد في سبيل الله، كما يسميها السيد الخامنائي بجهاد التبيين. جهاد التبيين لا يقل عن الجهاد المسلح، ولا يقل عن الجهاد الاقتصادي، وهذه كلها يعني يخدم بعضها بعضا، والحمد لله رب العالمين.